من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق الله. فأكفر إن شاء الله. أخي في الله اسكام ساسبات نويك الرهو اسكام ساسب من تنبري الكوت لكن من مال اللم وندموشنا وتوش يمان دمسنو أهوني سماتشوت قارئو ماني مسلال استنقرون أهوني مجمرا بعبد الرحمن الحذيفي قرى نبر أهونس بمان أينت دمسنو يكرهو ويم يمان دمس مسلال يمان زي ماي مسلال كقارئو وچو ما استوصال لي بصحوف ويم بمايك بزي بزي انجدي يارلو بتقامي تاووكو بقالمي تاووكو كاري ووش نتاووكو بيانو ايشو او ما شاء الله اندو بيشا ملسي ما النشيا ميمونة الشيخ علي جابر بلا ليش سواء الشيخ علي جابر رحمة الله عليه متوال نا سلسو عند نقر عند نتبتشان نقراتشو بتعام كونجنو دمسو بتلاي بنت